ننتقل بعد ذلك للتعليق على السلسبيل في شرح الدليل. وكنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: وحمله ودفنه فرض كفاية. لازلنا في كتاب الجنائز. قال المصنف رحمه الله: وحمله ودفنه فرض كفاية. سبقا قلنا إن تغسيل الميت وتكفينه وحمله ودفنه والصلاة عليه كل هذه فروض كفاية، كل هذه من فروض الكفاية. إذا قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين، وإن تركوها أثموا جميعا. لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر، أي لو أن الكافر حمل الميت المسلم أو كفنه أو دفنه سقط الوجوب، لأن فاعل الحمل أو التكفين أو الدفن لا يختص بكونه من أهل القربة، فلا يشترط أن يكون مسلما. يعني مقصود حمل الميت يحمله أي شخص حتى وإن كان غير مسلم، فإذا حمله غير مسلم فيسقط فرض كفاية بحمل غير المسلم، وهكذا أيضا بالنسبة للتكفين. قال: ويكره أخذ الأجرة على ذلك وعلى الغسل، أي يكره الأجرة على حمله ودفنه وتكفينه وعلى تغسيله أيضا، لأن هذه عبادة فينبغي أن يبذلها الإنسان مجانا بدون مقابل، ولكن هذا لا يحرم وإنما يكره. فلو قال: لا أغسل إلا بكذا، أو لا أكفنه إلا بكذا، أو لا أحمله إلا بكذا، فلا بأس بذلك. وسن كون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها والقرب منها أفضل، لقول ابن عمر رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة، خرجه أحمد والترمذي. وفي حديث المغيرة: الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه المغفرة والرحمة، خرجه أحمد وأبو داود. فهذه هي السنة، وكما قال مقيم هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، أن من كان راكبا يكون خلف الجنازة، ومن كان ماشيا يكون قريبا منها، إما أمامها وإما خلفها وإما عن يمينها وإما عن شمالها قريبا منها، والأمر في ذلك واسع، ولكن كما قال المصنف: القرب منها أفضل، كلما كان أقرب من الجنازة كان ذلك أفضل. قال: ويكره القيام لها، أي يكره القيام للجنازة إذا مرت به، إذا مر بالجنازة يكره القيام، وهذا قال به الجمهور لقول علي في شأن القيام للجنازة: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. قالوا: فالأمر بالقيام للجنازة منسوخ بهذا الحديث. وقال بعض أهل العلم إنه يجب القيام لها، يعني لاحظ هذا، يعني اختلاف الأقوال، هذا يكره وهذا يجب. وهذا مروي عن بعض السلف قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع، هذا الحديث بالصحيحين. ومر بجنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: إنها جنازة يهودي، قال: أليست نفسا؟ وفي رواية قال: إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. وقال بعض أهل العلم إنه يستحب القيام إذا رأى الجنازة، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، اختارها جمع من المحققين من أهل العلم كابن تيمية وجمع من أهل العلم، وهذا هو القول الراجح أنه يستحب القيام عند رؤية الجنازة، وذلك لحديث أبي سعيد السابق: إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. وهذا أمر، وأقل ما يفيده الأمر الاستحباب. وأما حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، فالمراد بيان الجواز وأنه ليس بواجب. ونظير ذلك مثلا ما ورد من النهي عن الشرب قائما، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما ليبين الجواز. نظير ذلك مثلا صلاة الوتر، قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ثم إنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان صلى ركعتين بعد الوتر ليبين الجواز. فأحيانا يعني يفعل النبي عليه الصلاة والسلام أمورا ليبين أن هذا الأمر أنه ليس بواجب. فالقول الراجح والله أعلم أن القيام عند رؤية الجنازة أنه مستحب لهذا الحديث. ومما يدل على ذلك أن العلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: إن الموت فزع، أليست نفسا؟ هذا يبعد معه جدا نسخ مثل هذا الحكم، لأن هذه العلة علة يعني تقتضي الاستمرار في هذا الحكم، فهو بعيد. ثم أيضا القول بالنص يحتاج معرفة المتقدم من المتأخر، وقول علي قام ثم قعد ليس بصريح النسخ، إنما قعد النبي عليه الصلاة والسلام ليبين أن هذا ليس بواجب. وعلى هذا فالقول الراجح الذي تجتمع له الأدلة أن القيام عند رؤية الجنازة أنه مستحب، والحكمة من ذلك ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام إن الموت فزع، أي أن الموت يفزع منه إشارة لاستعظامه لئلا يتمادى الإنسان في الغفلة عند رؤية الموت، يعني أن كونه ترى جنازة إنسان ميت يمر به وتكون في غفلة ولا تهتم، يعني هذا يدل على تبلد الإحساس عند هذا الإنسان. إذا رأيت الجنازة ينبغي أن تفزع وتقوم وتنظر لهذه الجنازة وتعتبر وتتفكر، وأن هذه الجنازة التي حملت على الأعناق سيكون يوم من الأيام مصيرك مصيرها، سيكون مصيرك مصيرها. وهذه السنة قد غفل عنها كثير من الناس اليوم، تجد أنه يؤتى بالجنائز إلى المسجد أو ونحو ذلك ويرى الناس الجنازة أمامهم ولا يقومون، وكثير منهم يجهلون هذه السنة وبعضهم يتساهل. السنة إذا رأيت الجنازة أن تقوم، فمثلا في المساجد التي صلى فيها على الجنائز يوضع حاجز، إذا أزيل هذا الحاجز ورأيت الجنازة السنة أن تقوم، أن تقوم عندما ترى الجنازة أو عندما يؤتى بالجنازة. مثلا أحيانا يعني يكون الإنسان في المسجد أو في المقبرة يؤتى بالجنازة، متى ما رأيت الجنازة فالسنة أن تقوم، هذه هي السنة، وأن تعتبر. ولهذا لما مر بجنازة يهودي قام النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل يا رسول الله إنها جنازة يهودي، قال أليست نفسا؟ إن الموت فزع، يعني فيه إشارة للحكمة أنه ينبغي الإنسان إذا رأى ميتا أن يفزع وأن يتفكر وأن يعتبر وأن لا يكون متبلد الإحساس. قال ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن، أي يكره رفع الصوت عند حمل الجنازة ولو كان ما يرفع به الصوت من الذكر أو القرآن، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، رجاه أحمد وأبو داود، وهذا الحديث ضعيف. وأيضا جاء عن قيس بن عباد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز وعند القتال وعند الذكر، ولكن العمل عليه عند أهل العلم، يعني هذه وإن كان الحديث الواردة فيها ضعيفة لكن عمل أهل العلم على كراهة رفع الصوت عند الجنازة، وذلك لأن رفع الصوت ينافي الأدب المطلوب عند حضور الجنازة من الخضوع والاستكان والتذكر والاعتبار. ويعني بعض الناس في بعض البلدان يرفعون أصواتهم، بعضهم يقرأ القرآن وبعضهم يأتون حتى بقصائد أثناء حمل الميت، وبعضهم يرفعون صوتهم لا إله إلا الله، هذا كله خلاف السنة، يكره رفع الصوت. ينبغي أن من يحمل الجنازة يحملونها وعليهم السكينة والوقار والخضوع والاستكانة، ولا يرفعون أصواتهم ولو بالقرآن ولو بالذكر ولو بي يعني باب تذكير الناس أو نحو ذلك. بعض الناس إذا حملوا جنازة لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هذا مكروه، إنما لا داعي لرفع الصوت، يحملون جنازة وعليهم الخشوع والخضوع والاستكانة. قال وسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد، السنة تعميق القبر، قول النبي صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسعوا في رواية وأعمقوا. وهل هذا التعميق أو الحفر هل له حد؟ هذا وردنا فيه سؤال الأسبوع الماضي ووعدنا بالإجابة عنه في هذا الدرس. هنا المؤلف يقول بلا حد، وهذا أراد به المؤلف أن يرد على من حدد ذلك من العلماء بأن يكون بطول القامة، وهذا التحديد لا دليل عليه وقد يكون شاقا، والصواب هو ما قرره مصنف رحمه الله والمذهب عند الحنابلة أن ذلك بلا حد لعدم الدليل الدال على التحديد، والتحديد بابه التوقيف، ولم يرد في هذه المسألة تحديد لمقدار تعميق القبر. قال ويكفي، يعني الحد الأدنى للتعميق، ويكفي ما يمنع السباع والرائحة، فالقدر الواجب في حفر القبر أن يكون بقدر ما يمنع خروج الرائحة من القبر ويحمي الجثة من أن تأكلها السباع، لأن الإنسان بعدما يوضع في قبره ينتفخ بطنه ثم ينفجر ثم تأتيه الديدان. سبحان الله، يعني هذا البدن الذي الإنسان يتعب في تنظيفه وفي تنعيمه وفي المحافظة عليه، تأتيه الديدان وتنهش هذا البدن، تبدأ في أكل اللحم فيفنى اللحم بعد ذلك، ما تبقى إلا العظام، ثم هذه العظام أيضا مع مرور الوقت تفنى تفنى تفنى إلى أن تنتهي ولا يبقى إلا عجب الذنب وهو العصعص آخر العمود الفقري، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. ويستثنى من ذلك من الأنبياء ومن شاء الله من الصديقين والشهداء والصالحين، فإن هؤلاء لا تأكل الأرض أجسادهم. جزاك الله خيرا. طيب، قال: وكره إدخال القبر خشبا وما مسته نار ووضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه، لقول إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الآجر ويستحبون القصب ويكرهون الخشب. والآجر هو الحجارة أو الطين الذي مسته نار، كل هذا مكروه. وروي عن ابن عباس أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيئا. فإذا يكره أن يوضع في القبر خشب أو يوضع فيه مثل إسمنت أو يوضع فيه بلاط أو ما مسته نار عموما، هذا كله مكروه، هذا كله مكروه إلا عند الحاجة لذلك، إلا عند الحاجة لذلك، فإنه عند الحاجة تزول الكراهة. قال: وقوله: وضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه، يعني هذا مكروه. لكن يشكل على هذا حديث ابن عباس أنه جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، وهذا رواه مسلم، وجاء عند أبي داود الذي وضعه شقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الأمر فيه سعة، يعني إذا وجد شيء من ذلك فلا بأس، يعني إذا وجد مثلا فراش أو مخدة أو نحو ذلك فلا بأس، لأن الشقران وضع في قبر النبي عليه الصلاة والسلام قطيفة حمراء وأقره الصحابة على ذلك، ولو كان منكرا لما أقره الصحابة على ذلك، لكن ينبغي عدم التوسع في هذا. قوله: وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله. قد ورد في هذا حديث ابن عمر: إذا وضعتم موتاكم في القبر فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. فإذا السنة عند وضع الميت في القبر أن يؤتى بهذا الذكر. ويجب أن يستقبل به القبلة ويسن على جنبه الأيمن، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن عمل المسلمين عليه من قديم الزمان، ويشبه أن يكون إجماعا عمليا من المسلمين توارثوه جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. ويحرم دفن غيره عليه أو معه إلا لضرورة. يعني قبل هذا، يعني بعض الناس يقول لا بد لكل مسألة من حديث صحيح. لو أخذنا بهذا المبدأ كثير من المسائل ما فيها أحاديث صحيحة، يعني كهذه المسألة مثلا أن الميت يوضع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، لا يوجد فيها حديث صحيح، لكن عمل المسلمين على هذا ويشبه أن يكون إجماعا عمليا، العلماء في كل زمان يقولون بهذا، فعملوا بهذا الحديث الضعيف. فبعض الأحاديث الضعيفة يعمل بها إذا تلقتها الأمة بالقبول وعمل بها الأئمة وعمل بها أهل العلم. ولذلك الذي سيأخذ بهذه المقولة أن لا يمكن أن نطبق شيء إلا بحديث صحيح سترد عليه إشكالات كثيرة، ولذلك لا بد من الرجوع لفهم الأئمة وفهم السلف وفهم العلماء وكلام العلماء، ماذا فهموا هذه المسألة، كيف فهموها وكيف عملوا بها. أما أن الإنسان يريد أن يقدح من رأسه مباشرة، يقول أنا أريد أن أخذ من النص مباشرة، هذا يعني فيه مزالق وفيه خطورة على الإنسان، ربما تزل به القدم. وهذا هو الذي أوقع بعض الفرق المنحرفة، الخوارج والمعتزلة والمرجئة، أنهم يقولون نريد أن نأخذ النص مباشرة، ويطرحون فهم الأئمة وفهم العلماء السابقين. لابد أن نفهم الشريعة ونفهم النصوص كما فهمها السلف، كما فهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة الإسلام والهدى. نفهمها كما فهموها ونعمل بها كما عملوا بها، فهم أسوتنا وقدوتنا في ذلك كله. قال: ويحرم دفن غيره عليه أو معه إلا لضرورة، يعني يحرم دفن أكثر من ميت في قبر واحد إلا للضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يدفن كل ميت في قبر مستقل، لكن لو وجد ضرورة ككثرة الموتى فلا بأس، لأنه عليه الصلاة والسلام في قتل أحد كان يدفن الاثنين والثلاثة في القبر الواحد ويقدم أكثرهم أخذا للقرآن. فيعني لو كان هناك عدد الأموات كثير وكان هناك مشقة في أن يدفن كل ميت في قبر واحد، لا بأس بأن يدفن الاثنان والثلاثة في القبر الواحد ويقدم أكثرهم أخذا للقرآن. أما عند عدم وجود الضرورة فالأصل أن الميت يكون في قبر، أن الميت الواحد يكون في قبر واحد ولا يجعل في القبر الواحد أكثر من ميت. قوله: ويسن حثو التراب عليه ثلاثا ثم يهال، أي يستحب لمن حضر دفن الميت أن يحثو عليه التراب ثلاث حثيات ثم يهال عليه التراب بعد ذلك. وقد روي في ذلك حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى على قبر الميت فحث عليه من قبل رأسه ثلاثا، أخرجه ابن ماجه، لكن هذا الحديث ضعيف، بل قال أبو حاتم قال إنه باطل. لكن تبقى المشاركة بحثو التراب مشاركة في دفن الميت فهي مشروعة من غير تقييد بثلاث حثيات. قال: واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن، يعني بعدما يدفن يقال: يا فلان إذا أتاك الملك فقال: من ربك؟ قل: ربي الله. إذا قال: من نبيه؟ قل: نبي محمد. إذا قال: ما دينه؟ قل: دين الإسلام. فيرى المؤلف أنه مستحب، روي في ذلك حديث أبي أمامة لكنه ضعيف لا يصح، وروي من فعل بعض التابعين. وقال ابن تيمية رحمه الله: الأقوال في هذه المسألة ثلاثة: الكراهة والاستحباب والإباحة، وهو أعدل الأقوال. ولكن العبادات لا تثبت إلا بالتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، القول باستحباب ذلك يحتاج إلى دليل ظاهر أو على الأقل آثار عن الصحابة، ولم يرد في هذا شيء عن الصحابة، إنما روي ذلك عن بعض التابعين، ولذلك فالأقرب والله أعلم أنه غير مشروع، لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فالأقرب في تلقين الميت بعد موته أنه غير مشروع. قال: وسن رش القبر بالماء، أي بعد الدفن، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر سعد ماء، وهذا الحديث ضعيف لكن عليه عمل المسلمين، عليه عمل المسلمين، كما قلنا قبل قليل أن يعني بعض المعاني الأحاديث المروية فيها ضعيفة لكن عمل المسلمين عليها، يشبه أن يكون ذلك إجماعا عمليا من المسلمين تلقوه جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. قال: ورفعه قدر شبر، أي يسن رفع القبر قدر شبر، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد ووضع ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره من الأرض نحو من شبر. ويسنم القبر يجعل على هيئة سنام البعير بأن يكون وسطه بارزا على أطرافه، لما جاء عن سفيان التمار قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. وهذا أيضا هو الذي عليه عمل المسلمين، أنه يجعل القبر على هيئة سنام ويرفع على قدر الشبر، لا يزاد أكثر من شبر، إنما بقدر الشبر هكذا، لكن لو زاد قليلا أو نقص قليلا فالأمر في هذا واسع. ويكره تزويقه وتجسيصه وتبخيره، حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. وظاهر كلام المؤلف أن هذا مكروه، والصواب أنه محرم، لأن الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، ولأن هذا قد يفضي إلى الوقوع في الشرك وعبادة القبور من دون الله عز وجل، البناء على القبور وتجسيسها والقعود عليها هذا ذريعة للشرك، هذا الصواب أن هذا العمل أنه محرم. قال: وتقبيله والطواف به، ظاهر كلام المؤلف أنه مكروه، الصواب أنه محرم، بل إن الطواف بالقبر وتقبيله ذريعة عظيمة إلى الوقوع في الشرك وعبادة صاحب القبر من دون الله عز وجل، فإن الذين يعبدون الأصنام يقرون بأن الله الخالق الرازق المدبر للكون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، لكن يقولون هذه أصنام أناس صالحين نريد أن تكون واسطة بيننا وبين الله تقربنا إلى الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما الفرق بينهم وبين الذين يطوفون بالقبر ويقبلونه ويقولون إن هذا القبر قبر رجل صالح نريد أن يشفع لنا عند الله، أن يكون واسطة بيننا وبين الله؟ هل هناك فرق بينهم وبين شرك المشركين الأولين؟ لا فرق، لا فرق. ولهذا الله تعالى بعث الأنبياء والرسل ليس لأجل تعريف الناس بوجود الله. الناس يعرفون أن الله عز وجل هو الخالق المدبر للكون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. إذن ما هي المشكلة عند الناس التي لأجلها بعث الله الأنبياء والرسل؟ هو الانحراف في العقيدة، عندهم انحراف في العقيدة، اتخذوا أصناما وقالوا هذه الأصنام نريد أن تشفع لنا عند الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، نريد هذه الأصنام تقربنا إلى الله. هذا هو الشرك الأولين، وهذا يدل لنا على خطورة انحراف في العقيدة. فالشرك الأولين هو انحراف في العقيدة، وإلا فهم يقرون بأن الله الخالق الرازق المدبر لهذا الكون، لكن يقولون نريد هذه الأصنام تشفع لنا عند الله. لا فرق بينهم وبين من يطوفون بالقبور ويسألون أصحاب القبور قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، لأنهم يقولون هذه قبور وناس صالحين نريد أن تشفع لنا عند الله. فهذا هو الشرك الذي هو أعظم الذنوب، أعظم ذنب عصي الله به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فإذا الطواف بالقبور ودعاء أصحاب القبور من دون الله عز وجل هذا محرم، وهذا يفضي إلى عبادتها من دون الله عز وجل كما وقع من مشركي الأمم السابقة. قوله والاتكاء عليه والمبيت، أي يكره الاتكاء على القبر والمبيت عنده، لما جاء عن عمرو بن حزم قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فقال لا تؤذي صاحب القبر، ولما فيه من التعدي على الميت، وهكذا أيضا المبيت عنده. والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا، الضحك عند القبر والحديث في المقبرة في أمور الدنيا مكروه، لأنه لا يليق فعل ذلك عند القبر. وجاء في حديث البراء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة ما انتهينا إلى القبر فجلس كأن على رؤوسنا الطير. هذا هو الذي يليق بمن كان في المقبرة ومن حضر دفن الميت، أن يكون وكأن على رأسه الطير. أما ما يلاحظ من بعض الناس أنهم يتحدثون في أمور الدنيا، وبعضهم يدعو الناس إلى وليمة في المقبرة، وبعض الناس يسأله عن أمور البناء وعن أمور الدنيا وهو في المقبرة، وربما يسمع لبعضهم ضحكات، فهذا ينافي هذا المقام، هذا الأمر مكروه. فينبغي أن من كان في المقبرة أن يكون عليه الخشوع كأن على رأسه الطير، ولا يليق به أن يتحدث في أمر من أمور الدنيا وهو في المقبرة، أو أن يضحك وهو في المقبرة، هذه لا تليق بهذا المقام. ولهذا قال أهل العلم إن هذه الأمور مكروهة. والكتابة عليه والجلوس والبناء، كل هذه مكروهة، لحديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجسس أو يكتب عليه، وفي رواية أن يقعد عليه. لكن لا بأس بتعليم القبر، لا بأس بتعليم القبر، يعني قوله والبناء عليه، البناء الصواب أنه محرم، البناء على القبر محرم كما سبق أن البناء عليه محرم، وضع البنايات على القبور، وضع يعني مزارات ووضع قبب، هذا كله لا يجوز، لا يجوز. ولهذا فما يرى من هذه المشاهد وهذه القبب على القبور كل ذلك أمور مخالفة للشريعة. ولهذا مما يعني من باب التحدث بنعمة الله عز وجل، عندنا في المملكة العربية السعودية لا يوجد على القبور قبب، ولا يوجد عليها بنايات ولا مشاهد، وإنما هي على وفق السنة. فهذا من نعم الله عز وجل علينا، وعلينا أن نحافظ على هذه النعمة وأن نشكره عليها. والواجب على المسلمين في كل مكان أن يحرصوا على تطبيق السنة، وأن لا يوضع بناء على القبور، لأن البناء على القبور قد ورد النهي عنه، ولأنه من أسباب تعظيم تلك القبور وعبادتها من دون الله عز وجل ووقوع الشرك عندها. لكن لا بأس بتعليم القبر بحجر أو خشبة يعرف بها. قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجر عند قبر عثمان بن مضعون بعد موته، وقال تعلموا به قبر أخي وأدفنوا إليه من مات من أهل، اخرجه أبو داود وفي سنده مقال. لكن احتج به الإمام أحمد فقال لا بأس أن يعلم الرجل القبر علامة يعرفه بها، قد علم النبي صلى الله عليه وسلم قبر عثمان بن مضعون. وعلى هذا يعني لا بأس بترقيم القبور، توضع أرقام 1 2 3 4، ويكون عند المشرف على هذه المقبرة عند أسماء أصحاب القبور، فيقول مثلا لأهل هذا المتوفى قبر أبيكم هو رقم مثلا 10، وإذا أتوا لزيارته فيأتون يعرفون قبره مباشرة، أو يسألون صاحب المقبرة عن الرقم. فوضع الأرقام على القبور لا بأس بها، لأن وضع الخشبة مثلا أو الحجر قد يتغير، الحجر قد يتغير والخشبة أيضا كذلك، خاصة عوامل التعرية، فوضع الأرقام ربما يكون أيسر على أهل الميت، ولهذا لا بأس بترقيم القبور، لكن لا يكتب عليها ولا يبنى عليها، وإنما مجرد أرقام فقط. والمشي بالنعل إلا لخوف وشوك ونحوه، أي يكره المشي بين القبور بالنعال إلا لعذر كالخوف من الشوك ونحوه. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فالمذهب عند الحنابل أنه يكره إلا لخوف شوك ونحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يمشي بين القبور في نعليه قال يا صاحب السبتيتين ألقهما. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بسند حسن، وهذا القول من مفردات المذهب عند الحنابلة. وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن ذلك مباح وليس مكروها، واستدلوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الميت قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم. قالوا فهذا الدليل على أن المشيعين للجنازة عليهم نعال، ولكن هذا الاستدلال محل نظر، لأن هذه حكاية واقع لا تدل لا على الجواز ولا على نفي الكراهة. والقول الراجح والله أعلم هو ما ذهب إليه الحنابلة من أن ذلك مكروه إلا لخوف شوك أو شدة حر ونحو ذلك. وعلى ذلك الآن المقابر يعني كثير منها يحتاج الإنسان لبس النعال، لأنها تكون ترابية ويكون فيها أشواك، وأحيانا تكون في شدة الحر، فيحتاج الإنسان إلى أن يلبس النعال اتقاء لذلك. لكن لو قدر أنه لم يحتج إلى لبس النعلين، فكونه يمشي بين يعني في المقبرة بدون نعال هذا هو الأفضل. ويحرم إسراج المقابر لورود النهي عن ذلك، ففي حديث ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج، إلا لحاجة، كأن يراد من ذلك مثلا التنوير على المشيعين للجنازة، من يشيع الجنازة يعني يوضع لها إضاءة أو نحو ذلك لأجل أن تساعدهم في دفن الميت لا بأس. لكن مراد المؤلف بإسراج المقابر كما يفعل في بعض البلدان، بأن تكون المقابر لها إضاءة عالية ولها مصابيح ولها زخرفة، ولا هذا هو الذي ينهى عنه. والدفن بالمساجد يعني يحرم الدفن بالمساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وقال قبل أن يموت بخمس ألا وإن من كان قبلكم يتخذون من قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، رواه مسلم. وإذا وضع القبر في المسجد فإن كان القبر سابقا للمسجد فيهدم المسجد ولا تجوز الصلاة فيه، وإن كان المسجد هو السابق للقبر فيجب نبش هذا القبر ونقله إلى مكان آخر. قال وفي ملك الغير وينبش، يعني يحرم الدفن في ملك غيره لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، وإذا دفن فيه فإنه ينبش ويخرج إذا لم يأذن له صاحب الملك. والدفن بالصحراء أفضل، السنة اتخاذ مقبرة يدفن فيها الأموات وأن تكون في الصحراء قريبا من البنيان كما كان عليه الأمر في عهد النبوة. وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها وأخرج النساء من ترجى حياته، فإن تعذر لم تدفن حتى يموت، وإن خرج بعضه حيا شق للباقي. المؤلف يتكلم عن مسألة موجودة في زمانه لما كان الطب لم يتقدم مثل ما هو عليه الآن في وقتنا الحاضر، فيقول إنه إن بطن الحامل يعني إذا تعسرت ولادتها يحرم شق بطنها إخراج الولد، لأنه هتك لحرمة متيقنة لإبقاء حياة متوهمة، هكذا عللوا. أما في وقتنا الحاضر مع وجود الأشعة ومع تقدم الطب فيخرج الجنين أصلا قبل وفاة أمه بالعملية القيصرية، فلا نحتاج إلى ما ذكره الفقهاء في هذه المسألة، ونقول الأمر في وقتنا الحاضر يرجع إلى نظر الطبيب فيفعل ما يرى فيه المصلحة. والفقهاء يصنفون مصنفات مناسبة لزمنها ويذكرون مثل هذه المسائل المناسبة لزمنها، ولذلك يعني الفقهاء المعاصرون ينبغي كذلك أن يكون لهم تصنيف مناسب لزمنهم. ويلاحظ الآن يعني قلة المتون الفقهية، يعني الفقهاء السابقون صنفوا متونا فقهية وكل فقيه يصنف متونا مناسبة لزمنه، يذكر بعض المسائل المعاصرة أو النوازل المناسبة لزمنه. لكن في وقتنا الحاضر يوجد مصنفات ومؤلفات في النوازل ومسائل معاصرة، لكن متون على طريقة الفقهاء لا يكاد يوجد إلا ما ندر. ولذلك فبإذن الله عز وجل سأعمل متنا فقهيا يجمع جل المسائل المتقدمة وأيضا معظم المسائل المعاصرة بحيث تكون مركزة في هذا المتن. يعني مثلا فطرات الصيام المعاصرة مثلا أجمعها في أسطر، في بضعة أسطر، حيث من يقرأها يستطيع أن يعرف جميع مفطرات الصيام المعاصرة وهكذا. هذا بإذن الله عز وجل، نسأل الله تعالى أن ييسر إخراجه وأن يعيننا على ذلك. آخر فصل من كتاب الجنائز، قال المصنف رحمه الله الكلام عن التعزية وما يتعلق بها. قال المصنف رحمه الله تسن تعزية الميت إلى 3 أيام. تعزية الميت سنة، قد ورد في فضلها حديث ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة لكساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة، لكنه حديث ضعيف، خرجه ابن ماجة وهو حديث ضعيف. وأيضا حديث ابن مسعود من عزى مصاما فله مثل أجره، خرجه الترمذي وابن ماجة، لكنه أيضا ضعيف، فلا يثبت في فضل التعزية شيء، لكنها تبقى من حقوق المسلم على المسلم لما فيها من جبر مصابه ومواساته. ولذلك فإن المسلم عندما يصاب مصيبة يأنس من يعزيه ويزول عنه كثير من أثر مصيبة، ولهذا بعدما تنتهي فترة العزاء يعود إليه الحزن لأنه فقد الأنس الذي يجده من هؤلاء المعزين. وهذا يدل على أن التعزية أنها لها أثرا عظيما في نفس من يعزى، فهي سنة مؤكدة ومن حق المسلم على المسلم. وهنا حدد المؤلف التعزية ب3 أيام، قالوا لأنها مدة الإحداد على غير الزوج، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3، متفق عليه. ولأن وقت المصيبة في الغالب يكون في حدود 3 أيام وبعدها يزول أثر المصيبة أو يخف، لكن التحديد بابه التوقيف، هذا التحديد يحتاج إلى دليل، وقياسه على الإحداد قياسه مع الفارق. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى عدم تحديد وقت التعزية ب3 أيام، وأن التعزية مرتبطة بالمصيبة، فما دام أثر المصيبة باقيا على المصاب فإن تعزيته مستحبة، فإذا زال أثر المصيبة فلا تستحب تعزيته، وهذا هو القول الراجح في المسألة. وهذا يرجع إلى حال المصاب، فمثلا يعني من أصيب في وفاة قريب له أو عزيز بصورة مفاجئة فهذا ربما يبقى أثر المصيبة عليه مدة طويلة، خاصة إذا فقد ابنه أو ابنته أو أباه أو أمه أو زوجته، فيكون أثر مصيبة طويلا إذا كان هذا الفقد فجأة. لكن أحيانا يكون هذا القريب ليس يعني قريبا مباشرا، يكون ابن عم مثلا له بعيد، وربما كان مريضا أيضا من قبل، فلا يكون أثر المصيبة كبيرا. ولذلك فالقول الراجح أن التعزية لا تحدد بمدة معينة، ولكن لا يعزى بعد مدة طويلة عرفا، يعني لا يعزى مثلا بعد سنة ونحو ذلك من المدة الطويلة، لكن المدة التي يغلب على الظن بقاء أثر المصيبة لا بأس بالتعزية فيه. يعني مثلا إنسان عزى بعد وفاة الميت بأربعة أيام بخمسة أيام لا بأس. طيب لو كانت المسألة بالعكس، أراد أن يعزي قبل دفن الميت أيضا لا بأس. بعض العامة يعتقد أن التعزية بعد الدفن، هذا غير صحيح. التعزية مرتبطة بالمصيبة، فالتعزية تكون قبل دفن الميت وتكون بعد دفن الميت، فما دام أثر المصيبة باقيا فالتعزية مشروعة. ثم بين المؤلف صيغة التعزية، قال: فيقال له أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. وهذا قد جاء في حديث لكنه ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم عزى رجلا فقال: يرحمه الله ويأجرك. وعلى هذا فالتعزية لم يثبت فيها لفظ معين عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قال أهل العلم إن أحسن ما يقال في التعزية هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لابنته عند وفاة ابنها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبري ولتحتسبي. قال لها لابنته. فإذا أردت أن تعزي أحدا الأفضل أن تقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبر واحتسب. ولا بأس أن تقول: أحسن الله عزاءك، أو أعظم الله أجرك، أو نحو ذلك من العبارات. قال النووي: وأحسن ما يعزى به، ثم ذكر الحديث السابق: إن لله ما أخذ وله ما أعطى. فالأمر في هذا واسع، يؤتى بعبارات مناسبة للمقام: أحسن الله عزاءك، جبر مصابك، غفر لميتك، أو إن لله ما أخذ وله ما أعطى، ونحو ذلك من العبارات. ويقول: هو استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. هذا جواب المصاب، والأمر في هذا واسع، ولكن الأفضل هو يعني أن يقول ما ذكرنا، وأن يجيبه بأية عبارة يرى أنه مناسب، كان يقول استجاب الله دعاك، أو يقول جزاك الله خيرا، أو نحو ذلك. ولا بأس بالبكاء على الميت، يعني من غير رفع صوت لا بأس. قد جاء عن ابن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة الشكوى، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود، فلما دخل عليه وجده في غاشية أهله، أي عنده أهله الذين يغشونه ويحضرون لخدمته، فقال: قد قضى، يعني قد مات؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بكى، وبكى الصحابة، لكن من غير رفع صوت. ولما حضر النبي صلى الله عليه وسلم وفاة ابن ابنته زينب فاضت عيناه، قال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فدمع العين والبكاء من غير رفع صوت لا بأس به. الفضيل بن عياض لما مات ابنه جعل في المقبرة يضحك، فقيل له، قال: إن الله قد قضى بقضاء، فرضيت بقضائه وقدره، يعني فأردت أن أعبر عن ذلك بالضحك. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من مقام الفضيل بن عياض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه دمعت عيناه، وقال: إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، مع رضاه التام. فجمع بين الرحمة والرضا، بينما الفضيل بن عياض لم يستطع الجمع بينهما، فغلب جانب الرضا على الرحمة. ولهذا كان مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأفضل من مقام الفضيل بن عياض. قال: ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت. يعني إذا صحب البكاء تعداد محاسن الميت فهذا ندب وهو محرم، لأنه ينافي الصبر. فجاء في حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول: واجب له وسيده ونحو ذلك، إلا وكل به ملكان يلهزان، أهكذا كنت؟ يعني يضربانه ويدفعانه. فهذا يدل على تأذي الميت من ذلك، والنياحة وهي رفع الصوت بذلك برنة، يعني محرمة. النياحة هي رفع الصوت برنة، يعني بنوح يشبه نوح الحمام، فهي من كبائر الذنوب. وقد جاء في حديث أم عطية: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم البيعة ألا ننوح، رواه مسلم. حديث أبي هريرة: اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وهذا يعني يدل على أنها كبيرة، لأنه وصفها بالكفر، وإن كان كفرا أصغر إلا أن هذا يقتضي أنها من كبائر الذنوب. وفي حديث أبي مالك: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم. طيب، ولأن النياحة تشعر بالتسخط، بتسخط المصاب من قضاء الله وقدره واعتراضه عليه، وإنما اختصت النائحة بذلك، مع أن النوح قد يقع من الرجال أيضا، لأن النياحة غالبا في النساء لضعفهن، وإلا فالرجال مثلهن إذا ناحوا على الميت. يعني لو قدر أن رجلا ناح على الميت فإنه يدخل في هذا الوعيد، ولا يختص هذا بالنساء، لكن باعتبار أن الغالب أن النياحة تكون من النساء عبر عن ذلك بلفظ المؤنث النائحة، ولكن قد يكون بعض الرجال مثل النساء في هذا، ينوح على قريبه على الميت، فهذا محرم. إذن رفع الصوت مع رنة ومع نوح هذا من كبائر الذنوب، لا يجوز. أما رفع الصوت، أما البكاء من غير رفع صوت لا بأس به، لكن إذا بكى مع رفع صوت ورنة ونوح هذا محرم، هذا لا يجوز. ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه. الحديث ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعا والجاهلية، اتفق عليه. قوله ليس منا يقتضي أن هذه الأفعال أنها من كبائر الذنوب. يوجد في بعض البلدان يعني عادات سيئة عند بعض الناس، عندما يعلم بموت قريبه يشق جيبه، هذا من كبائر الذنوب. أو يقطع شعره، هذا أيضا من الكبائر. أو أنه يلطم خده هكذا، أو يصرخ، هذه كلها من أفعال الجاهلية وهي من كبائر الذنوب، ومع الأسف لا تزال موجودة لدى بعض المجتمعات الإسلامية. قال: وتسن زيارة القبور للرجال. زيارة القبور للرجال مشروعة بالإجماع، حكاه النووي وغيره. وفي حديث أبي هريرة: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمي فبكى وأبكى من حوله، وقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. في حديث أبي موسى: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. زيارة الرجال القبور مستحبة بالإجماع، وتكره للنساء. اختلف العلماء في حكم زيارة النساء للقبور على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها مكروهة كما قال المصنف، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. القول الثاني أنها تستحب كما تستحب للرجال، وهذا هو مذهب الحنفية. قول الثالث أنها تحرم، وهو قول عند الشافعية ورواية عن أحمد. ومن قال بالكراهة قال إن النساء فيهن رقة قلب وكثرة جزع وقلة احتمال للمصائب غالبا، وهذا مظنة لجزعهن ورفع أصواتهن بالبكاء، فيكره لهن زيارة القبور. أما من قال بالندب وهم الحنفية فاستدلوا بعموم الأحاديث الدالة على مشروعية زيارة القبور، وقالوا ما ورد من نهي النساء منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وأما من قال بالتحريم، بتحريم زيارة النساء للقبور، فاستدلوا بحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وسنده صحيح، وقال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح، لعن زوارات القبور. والقول الراجح والله أعلم، الله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا رددنا هذه المسألة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نجد أن السنة الصحيحة الصريحة قد دلت على لعن زوارات القبور، كما ذكرنا أن هذا الحديث من جهة الصناعة الحديثية ثابت، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. فهل اللعن يرد على أمر غير محرم؟ اللعن لا يرد على أمر محرم، ولهذا فالقول الراجح أن زيارة النساء للقبور أن ذلك محرم. وأما دعوى النسخ، فالنسخ لا يقال به إلا بعد معرفة المتقدم من المتأخر، وهو متعذر في هذه المسألة. ثم إن قوله نهيتكم عن زيارة القبور فزروها هذا عام، وحديث لعن زوارات القبور خاص، ومن المقرر عند الأصوليين أن العام يخصص به الخاص. ثم إنه لم يعهد في الشريعة أن أمرا يرد عليه اللعن ثم ينسخ. أعطوني مثالا واحدا لأمر ورد فيه اللعن ثم نسخ، هذا غير معهود في الشريعة. وعلى ذلك فالقول الراجح هو تحريم زيارة النساء للقبور، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. قوله وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن، كما ورد عن عائشة أنها مرت بقبر أخيها فسلمت عليه ودعت له، فالمرور غير الزيارة. يعني بعض الناس يخلط يستدل على جواز الزيارة واستحبابها بهذه الأحاديث، هذه إنما وردت في المرور، فالمرور غير الزيارة. لو مرت المرأة بالمقبرة وسلمت على الأموات ودعت لهم فلا بأس كما فعلت عائشة، لكن الممنوع أن تذهب وتزورهم. قوله وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول، يعني هذا ورد في عدة أحاديث في حق من زار مقبرة، منها ما ورد ما ذكره المصنف: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتننا بعدهم، واغفر لنا ولهم. أو يقول ما ورد من كقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، فنسأل الله لنا ولكم العافية. من اللطائف التي تروى عن علي رضي الله عنه أنه زار المقبرة يوما فسلم على أهل القبور ثم قال: يا أهل القبور، أما أموالكم فقد قسمت، وأما بيوتكم فقد سكنت، وأما أزواجكم فقد نكحت، هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ ثم سكت ثم قال لمن معه: أما والله لو تكلموا لقالوا وجدنا خير الزاد التقوى. فسبحان الله، يعني عندما ينظر الإنسان إلى أصحاب القبور وأن هؤلاء الذين كانوا يوم من الأيام على ظهر الأرض يأكلون ويشربون ويمرحون ويضحكون، وهم الآن في باطن الأرض في قبورهم مرتهنون بأعمالهم، لا يستطيعون زيادة في الحسنات ولا نقص من السيئات، يعتبر الإنسان بذلك. وأن أيضا أهلهم من بعدهم قد نسوه، قسموا أموالهم وسكنوا بيوتهم ونسوهم، فليس للإنسان إلا لا ينفعه بعد مماته إلا عمله الصالح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، فلا ينفع الإنسان بعد موته إلا العمل. ولهذا فينبغي لنا أن نحرص على أن نتزود بزاد التقوى، وأن نعمل صالحا، وأن نستعد لذلك اليوم وما بعده. ثم استطرد المؤلف في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالسلام وتشميت العاطس، قال: وابتداء السلام على الحي سنة، وهذا باتفاق العلماء، قد ورد في ذلك عدة أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. وفي حديث عمران: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس وقال عشر، ثم جاء آخر رد عليه ثم قال عشرون، ثم جاء آخر ورد عليه وقال ثلاثون، يعني أنه إذا قال السلام عليكم حصل على عشر حسنات، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله حصل على عشرين حسنة، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حصل على ثلاثين حسنة. قال: ورده فرض كفاية، يعني هذا إذا كان التسليم على جماعة فرده فرض كفاية بالإجماع، أما إذا كان السلام على واحد فالجواب فرد السلام فرض عين في حقه، قول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هذا دليل على وجوب رد السلام، فرد السلام واجب، ولأن عدم رد السلام يفضي إلى القطيعة والشحناء. أنت إذا سلمت على إنسان ولم يرد عليك السلام ألا يحدث ذلك في نفسك شيئا؟ ألا تشعر بالوحشة؟ ألا يحدث شحناء بينك وبينه؟ فرد السلام واجب، إلقاء السلام سنة لكن رده واجب. وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية. هذا هو المذهب عند الحنابلة والحنفية، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم، متفق عليه. والقول الثاني أن تشميت العاطس أنه مستحب، وبهذا قال وهو مذهب المالكية والشافعية، لأنه حق المسلم على المسلم، فهو كسائر حقوق المسلم على المسلم. وقيل إن تشميت العاطس واجب، وهو قول عند بعض الحنفية. والقول الراجح أن تشميت العاطس مستحب، لأن ذلك وإن كان قد ورد فيه الأمر إلا أن هذا الأمر إنما ورد في باب الآداب، والأوامر في باب الآداب محمولة على الاستحباب، فتشميت العاطس إذن سنة مؤكدة. ورده فرض عين، يعني قول يهديكم الله ويصلح بالكم أنه فرض عين للحديث السابق. والأقرب الله أعلم أن الرد على التشميت مستحب في حق العاطس، لأن ذلك من باب الأوامر في الآداب، وهي محمولة على الاستحباب، ولا يقاس على رد السلام، لأن رد السلام يعني يوجد دليل خاص، وهو قول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولأن المفسدة التي تتحقق من ترك رد السلام أعظم من المفسدة التي تتحقق من ترك الرد على من شمت العاطس. ولكن هذا إذا حمد الله، أما إذا لم يحمد الله العاطس فلا يشرع تشميته، بل يكره كما قال النووي وجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فحمد الله فشميته، فإذا لم يحمد الله فلا تشميته، رواه مسلم. وهذا نص صريح، قوله فلا تشميته هذا نهي، وأقل ما يفيده النهي الكراهة. لكن وأيضا جاء في حديث أنس عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فشمت أحدهم ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته عطس فلان فشمته، وعطست أنا فلم تشمتني، قال إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله، رواه مسلم. فكأن ترك التشميت له من باب التعزير له، فيقال كأنك يعني لم تحمد الله فلا تستحق أن تشمت. لكن هل يستحب تذكيره بذلك؟ سبق أن ذكرنا هذه المسألة في درس سابق، وذكرنا الخلاف، وقلنا إن القول الراجع أنه يستحب لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى. يعني تقول يا فلان قل الحمد لله، فيقول الحمد لله، تقول الله يرحمك الله، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. قال ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. روي هذا على الإمام أحمد، لكن هذا يحتاج إلى دليل، يعني هذه المسألة من الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل البشري فيها، وإنما تعرف عن طريق الوحي، ولم يثبت في هذا شيء. وقال ويتأذى بالمنكر عنده، رويت في هذا آثار عن بعض السلف، لكن أيضا هذا يحتاج إلى دليل. معرفة الميت للحي ورده السلام على المسلم وتأذيه بالمنكر حوله، هذه تحتاج إلى دليل، هذه أمور غيبية فلا مجال للاجتهاد فيها، ولا مجال العقل البشري فيها. لهذا فالأقرب الله أعلم أن نتوقف عندها وألا نتكلم فيها بشيء، لأنه لم يثبت في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب آخر مسألة في كتاب الجنائز، قال وينتفع بالخير، يعني إذا أهدي ثواب قربة للميت فإنه ينتفع به. وعبارته صاحب زاد المستقنع وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. عبارة صاحب الزاد يعني أوضح، وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. هذا هو المذهب عند الحنابلة. وقد ورد النص بوصول ثواب بعض القرب إلى الميت، وهي الدعاء والصدقة والحج والعمرة، هذه ورد النص لأنها تنفع الميت. أما ما عدا ذلك من القرب كتلاوة القرآن، يقرأ القرآن ويهدي ثوابها للميت، اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا. والأقرب والله أعلم ما ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم وجمع محققين من أهل العلم من أن ذلك ينفع الميت، لكنه من قبيل الجائز غير المشروع، لأن ذلك لم يرد عن الصحابة ولم يرد عن السلف أنهم كانوا يتسابقون إليه، ولو كان مشروعا لفعلوه ولا اشتهر ونقل فعلهم، لأن هذا مما تتوافر الدواعي لنقله. لكن لو فعله إنسان فلا ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ما هو من جنسه، فلما سئل عن ثواب الصدقة للميت أخبر بأنها تنفعه، ولما سئل عن الحج أخبر بأنه ينفع الميت، ولكن لا يكون هذا من قبيل المشروع، لأنه لم يؤثر عن الصحابة أنهم كانوا يتسارعون لفعل ذلك لأمواته، بل لم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مات بعض أقارب، مات زوجته خديجة، مات جميع أبنائه وبناته ما عدا فاطمة، مات عمه حمزة، هل أحد النبي صلى الله عليه وسلم لهم شيئا من هذه القرب؟ لم يرد، ولم يرد هذا عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا عن بقية الصحابة. لكن باعتبار أنهم قد ورد ما يدل على جواز ما هو من جنسه، فنقول إن هذا جائز، لكنه من قبيل الجائز غير المشروع. فمن أراد أن يهدي ثواب التلاوة للميت لا ينكر عليه، لكن يقال إن أفضل ما يفعله الحي للميت هو ما ورد النص عليه، وهو الدعاء، وكذلك الصدقة، سواء كان صدقة جارية أو حتى يعني من الصدقات العادية، كذلك أيضا العمرة والحج، هذه كلها ورد النص أنه يصل ثوابها للميت. ما عدا ذلك فيعني الأولى تركه، ولو فعله إنسان لم ينكر عليه. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الجنائز. نأخذ يعني مقدمة في الزكاة. الزكاة لغة تطلق على النمى والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نمى وزاد، وتطلق على التطهير والصلاح، ومنه قول الله تعالى قد أفلح من زكاها، لأن الله يطهر بها نفس المزكي من الشح والبخل. وتطلق على المدح والثناء، ومنه قول الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم يعني لا تمدحوها. وشرعا أحسن ما قيل في تعريفه أنها التعبد لله عز وجل بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين لجهات مخصوصة. فالتعبد يعني أن المسلم يقصد التعبد لله عز وجل بإخراج هذه الزكاة. أما إذا كانت بغير نية التعبد، كأن تكون مجرد تبرع، هذه لا تعتبر زكاة شرعا. بإخراج جزء يعني مثل العشر، نصف العشر، ربع العشر، ونحو ذلك في مال معين، وهي الأموال التي تجب فيها الزكاة، وسيأتي الكلام عنها، لجهة مخصوصة، وهم أصحاب الزكاة الثمانية. اختلف العلماء في وقت فرضية الزكاة، قيل إنها فرضت في مكة قبل الهجرة، وقيل إنها فرضت في المدينة بعد الهجرة. وبعض الآيات الواردة في شأن الزكاة مكية، ومنها قول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، قوله والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم أيضا مكية، وقوله والذين هم للزكاة فاعلون أيضا مكية، على تفسيرها بأنها الزكاة الشرعية وليس زكاة النفس. وأيضا إذا تأملنا السنة نجد أن مقادير الزكاة وأنصباء الزكاة إنما كانت في المدينة، ولهذا يعني اختلف العلماء، فمنهم من قال أنها فرضت في مكة، ومنهم من قال أنها فرضت في المدينة. وذهب بعض أهل العلم للتفصيل، فقالوا إن أصل فرض الزكاة في مكة، لكن تفاصيل أحكامها من تقدير أنصبائها وتقدير أموال الزكوية وبيان أهلها كان في المدينة، وهذا هو القول الراجح والله أعلم، أن أصل فرضية الزكاة في مكة وتفاصيل مقاديرها في المدينة، وهو الذي تجتمع به الأدلة. وقد رجحه الحافظ ابن كثير في تفسيره، فقال قد كان شيئا واجبا في الأصل، ثم إنه فصل بيانه وبين مقدار المخرج وكميته، قال وقد كان هذا في السنة الثانية من الهجرة. فكان المسلم في مكة مأمورا بإخراج شيء من غير تحديد، ما تطيب به نفسه، وآتوا حقه يوم حصاده، أي شيء، ثم في المدينة بين ذلك وعلى وجه التفصيل. والزكاة هي ثالث أركان الإسلام، وقد أجمع المسلمون على وجوبها، واتفق الصحابة على قتال مانعيها، ومن جحد وجوبها فإنه يكفر بالإجماع. لكن إن ترك بخلا أو تهاونا، فالقول الراجع عند أكثر أهل العلم أنه لا يكفر، وإنما يكون فاسقا. وهذه المسألة سيأتينا الكلام عنها بالتفصيل في باب إخراج الزكاة. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عن الحديث عن شروط وجوبها، وهي خمسة شروط، الكلام عنها يطول، فنكتفي بهذا القدر ونقف عند شروط وجوب الزكاة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن أجيب عما تيسر من الأسئلة. إمام مسجد رأى رجلا جاء متأخرا بعد انتهاء الصلاة، هل يشرع له يتصدق على هذا الرجل؟ قد فعل هذا بشكل عارض. إذا كان بشكل عارض فلا بأس، لكن إذا كان بشكل دائم فهذا العمل غير مشروع. أن الإنسان كل ما صلى يتفقد المسبوقين ويقول أصلي معكم وتصدق عليكم، هذا العمل بهذه الطريقة غير مشروع ولم يؤثر عن السلف، لكن إذا فعل هذه بصفة عارضة فقد ورد في السنة ما يدل على جوازه. نظر التباعد حاليا بين المصلين لما قمنا الركعة الرابعة ظن مني أنها الثالثة، وقرأت التشهد الأخير بانتظار الإمام ليسلم وتفاجأت بتكبيرة الإمام من الركوع، فقمت وركعت مع الإمام وأتممت الصلاة، هل ما فعلته صحيح علما أني جلست لتشهد زائد؟ ليس عليك شيء، لأن غاية ما في الأمر أنك أتيت بفعل زائد في الصلاة بطريق الخطأ ولم يفتك شيء من الأركان وأدركت الإمام وهو في الركوع، وأما قراءة الفاتحة فيتحملها الإمام، فصلاتك صحيحة. عند الحثيات الثلاث أثناء الدفن نسمع من يقرأ عند الأولى منها خلقناكم، وعند الثانية وفيها نعيدكم، وعند الثالثة ومن يخرجكم تارة أخرى هل يشرع ذلك؟ هذا غير مشروع لأنه لم يرد، والأصل في العبادات التوقيف، وإنما يشارك الإنسان في دفن الميت حتى لا يتقيد بثلاث حثيات، لأنه كما ذكرنا في الدرس أن الحديث المروي في ثلاث حثيات أنه ضعيف، لكن يشارك بما يتيسر بحثية واحد أو ثنتين أو ثلاثة أو أكثر، فيكون له مشاركة في دفن الميت. وأما أن يرتب على ذلك ذكر يقال عند هذه الحثيات فهذا لا أصل له. هل يجوز وضع شيء أو علامة تدل على القبر؟ نعم لا بأس بذلك، وأيضا لا بأس بترقيم القبور، يعني ترقم وجعل رقم 1، 2، 3 وتوضع هذه الأرقام عند المسؤولين عن المقبرة، وإذا أراد الإنسان أن يزور قبر قريبه يعرف ذلك بالرقم فهذا لا بأس به. هل يجوز نقل الجنازة من بلد إلى آخر مثل إنسان توفي في الرياض وينقل إلى تبوك؟ لا بأس بذلك من حيث الحكم، لكن هذا ليس له فضل، يعني لماذا ينقل؟ هذا هو السؤال، لماذا ينقل؟ فالنقل ليس له مزية وليس له فضل، وربما يكون فيه مشقة على أهل الميت، ولذلك فالأحسن أنه يدفن في المكان الذي مات فيه، لكن إذا أرادوا نقله فلا بأس، بل حتى قال أهل العلم لو أوصى بنقله لم يجب تنفيذ هذه الوصية، لأن هذا النقل ليس له مزية. ما حكم الصلاة على الجنازة في وقت النهي؟ وهل تعتبر صلاة الجنازة من ذوات الأسباب؟ أوقات النهي تنقسم إلى قسمين، أوقات النهي عن الصلاة التي النهي فيها مغلظ، وهي وقت طلوع الشمس ووقت غروبها وحين يقوم قائم الظهيرة قبيل أذان الظهر، هذه لا يصلى فيها على الأموات ولا يدفن فيها الأموات كما جاء في حديث عقبة بن عامر. والقسم الثاني أوقات النهي التي النهي فيها ليس مغلظا، وهي ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذه لا بأس بالصلاة على الأموات فيها ولا بأس بدفن الأموات فيها، لكن ننتبه إذا كان الوقت قريبا من وقت طلوع الشمس أو قريبا من وقت غروب الشمس فهنا توقف، يعني قبل طلوع الشمس، يعني وقت طلوع الشمس وبعد طلوع الشمس بنحو 10 دقائق هذا وقت نهي، وقبل غروب الشمس بنحو 10 دقائق هذا وقت نهي، وقبيل أذان الظهر بنحو 10 دقائق هذا وقت نهي، هذا لا يصلى فيه على الميت ولا يدفن فيه الأموات. 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نصلي فيهن أو ندفن فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس إلى الغروب حتى تغرب. لكن الصلاة على الميت بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر لا بأس بها، لأن هذه من أوقات النهي التي النهي فيها ليس مغلظا. طيب نختم بهذا السؤال، هل تقلع أسنان الذهب من الميت قبل دفنه؟ نعم، لأن لها قيمة فتقلع وتباع ما دام أن لها قيمة فهي للورثة، وعلى ذلك فتقلع هذه الأسنان وتباع، لكن ذلك ليس واجبا لكن لأهل الميت أن يفعلوا ذلك. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.